جديد المثايل وصف الرجال اللي لها القلب اشتاق اللي لهم بالطيب رمز فعايل مثل اشقر بالجو عالي وخفا حزوا علوم الجود واهل الجمايل وحطوا لهم في صفحة المجد ملاك حفظ الحديث وجمع زين المثايل صلاة ذيل وذكر ربي بالشراء تنكرم وابدع جديد المثايل وصف الرجال اللي لها القلب يشتاق اللي لهم بالطيب رمز فعايل مثل اشقر بالجو عالي وخفا درب الصحابة دربهم ما تمايا واذكر لله بالمجالس والاسواق ماشين بالسنة وما له بدايا وما بدعوا واستبدعوا طاب لوابواب حج والمكة في سموم القوايا يحدهم طعه ومكنون الاشواق على جمل دوم للأحمال شايل في الجنة حر اللي غواريبه دقال سفن الصحاري لان صدك التمايل عشق البدو على السنة فيه براك يا ما حلا جمع الرجال الشكايل اللي على طيب الفعل دوم تواب ترحيبة بالضيف والهم زايل في الجانب النمزلة حيل رفاق له فقير والمشاكل هشايل يفرح بخطو الضيف لا جاه مشتاق يفز له فزة كريم الأصايا النشم اللي ما يحسب للإنفاق ما هو من اللي يجحدون الفعايا اللي يزيد السالفة حد لافا يا كل لحمك بدون حق ودرايل مشايب الغبا ولا الكذب لفاق الله يجير السامعين الهوايل يكفيهم الله كل واشي ينقى هذه طوارق الهروج الصمايل قدمتها من قلب بالطيب دفاق هذه طوارق الهروج الصمايل قدمتها من قلب بالطيب دفا هذه طوارق الهروج الصمايل قدمتها من قلب بالطيب دفا هذه طوارق الهروج الصمايل قدمتها من قلب بالطيب دفا خال خال خال خال خال خال جان